الدليل على أنه يجوز قيام رمضان بأكثر من 11 ركعة، قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه البخاري. وروى مسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر.